زهري وحدي سرحاو برض ضميغ ورادي الزيم كزنقان سهيت ريفاو ثمانت ساعة بقا وسفري زهري وحدي سرحاو برض ضميغ ورادي الزيم كزنقان سهيت ريفاو على غامز ونذل من فيم ويتري ثمارا فكي غاسل فغير رايو في لمد نسا ورثتسغ ذقضو ذانيو ويتري ثمارا فكي غاسل بغير رايو كلا مد نسا وتتسغ ذقضو دانيو لمر اندامة تتراد لهنا اندما غذي فلاليتيو لمر اندامة تتراد لهنا اندما غذي فلاليتيو زهري وحدي السرحاو ورد ضميغ ورادي الزين بزنقان اسه ثريفا ملت ساعة بقا وسفري ولاش واصل ما سويني يخدم الرايو وحدي دخطار تعوس ويش جبن طمزيو ولاش واصل ما سويني يخدم الرايو وحدي دخطار تعوس ويش جبن طمزيو ديت لغلغ فيك شمع كنورة عريضة هذي تجب ذي ضرني ذي تلغلغ ذي الشمع أكنورة عريضة هذي تجب ذي ضرني صغري وحدي السرحال وتضمي غور هذي السير كزنقان أسه ثريبا وغلغمز ونذل من فيه ترمي في اللي ندعو السوء طمزي وكل خاغ ايدك شتكي تشفد غفة سميت قشماء ترمي في اللي ندعو السوء طمزي وكل خاغ ايدك شتكي تشفد غفة سميت قشماء اضوتي السلبي يبي دافروري يحل سور دريا أضوتي السلبي يبي دافروري يحل سور دريا صغري وحدي السرحال رفض مغور عدي الزين بزنقان أسه ثريفا غثمان ساعة بقا وسفرين Thank you. اذني كيف وشميث ورسعيغ وراس ظلماغ نوي غدونيث امذان اداسك الخاغ اذني كيف وشميث ورسعيغ وراس ظلماغ نوي غدونيث امذان اداسك الخاغ تفكايت اللي كسي غذيت وغيييييي السوس عيغ حبات غيغ فكايت اللي كسي غذيت وغييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي زهري وحدي السرحاب ورضغ مغور عديز زنقان أسهل ثريفا وغالغامز ونذب من فيه وغالغامز ونذب من غالغامز ونذل من